سلام عليكم، أنا وبنت بنحب بعض، بس أنا عرفت إن اللي بنعمله حرام من الخروج والفسح والصور والتلامس والجو ده، فقطعت كل حاجة عشان خاطر أتوب لربنا سبحانه وتعالى. هي ما كانش عندها نفس التوبة، فقومت. عملت إيه؟ دخلت الدخلة بتاعت الدين. أنت فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك؟ أنت فاكر إن أنت لما تحب إن أنت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى تكسر قلب حبك؟ أنا هنتحر، أنا هسقط في الامتحانات، وكل ده هيكون في رقبتك يوم القيامة. أنا بقى جاي أقول لك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسامحك او يسامحك لو انت بنت، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، يا رب يثبتك او يثبتك. وعايز اقول لك ان كل اللي انت عملته لو تبت هيتحول حسنات، وان كسره القلب لا وزن لها لانها جاءت من سبب محرم، وان لو لقيت الطرف الثاني بيقاومك ده شخص اناني ما تفكرش في مصيره، يا رب بس ما يضرش نفسه، انما لو لقيته بجد بيساعدك او بيتوب اعرف ان ده حد كويس، ويا رب يكتب لكم الخير.